إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا عند قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. عن ابن عباس في الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمها. تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. وعن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاءوا. وأخرج البيهقي في الشعب وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. وأخرج ابن حبان بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. وأخرج الطبراني بسند حسن عن الحسين بن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. وأخرج أحمد بسند صحيح عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. وأخرج أحمد أيضا بسند صحيح عن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس ومغربها. وأخرج البزار بسند صحيح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. وأخرج الحاكم وصححه الألباني عن أم معقل رضي الله عنها أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكرة أي الفتية من الإبل فأبى عليها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيها، وقال: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ بحجة. وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. وأخرج الأصبهاني في الترغيب وصححه الألباني رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: